طبعا هم ما وقفوا على كلام المعلمين وإنما نظروا لغير السمع. طيب وضحت المسألتان. طيب نقول هذا المأموم إذا كان شف إذا كان قد قام فاتته ركعتان وبقيت له ركعتان على القول بأنها آخر صلاته التي أدركها فإنه لا يرفع يديه ليش؟ لأن سيبدأ بالركعة الأولى. الركعة الأولى التكبير يكون لتكبيرة الإحرام هنا ما هي تكبيرة الإحرام، هي تكبيرة فقط جيء وهو قد أحرم، فيقول ما يرفع يديه. على الرواية الثانية يقول، طبعا على الرواية الأولى يرفع يديه وجها واحدة في كل سواء أول الصلاة أو آخرها، المذهب ما يرفع يديه أبدا عندما يقوم، المذهب لا يرفع يديه مطلقا لأنها نائبة عن الركعة الأولى، الركعة الأولى أصلا المقصود تكبيرة الإحرام وانتهت. على الرواية الثانية يفرقون بين أن يكون قد قام من ثنائية من أدرك ركعتين أو أقل أو أكثر، فإن كان أدرك ركعتين كبر ورفع يديه، وإن كان أدرك أقل من ركعتين أو أكثر فإنه لا يرفع يديه إلى التكبير لا، يقول الله أكبر. حديث مسعود، حديث ابن مسعود يكبر مع كل خفض ورفع، يكبر. ترى أنا أخطأ أحيانا فأسمي الرفع تكبير، أعذرني. لا هو يكبر، وجها واحدة، أنا أخطأ أحيانا ترى، أعذرني. هو يكبر وجها واحدة، لكن هل يرفع يديه أم لا؟ المذهب لا يرفع أبدا. الرواية الثانية يرفع متى؟ إذا كان قد أدرك ركعتين. نص على هذا ابن رجب في القواعد الفقهية، ذكر هذه القاعدة وذكر أن هذه من تخريجاتها. الأولى هذا ذكرها المعلمي في كتاب اللي ذكرنا ذاك اليوم، شو اسمه حق الرد على ذريه، الأضواء الكاشفة، طبع الآن أعيد طبعه، كان قديما نادر في السوق جدا والآن أعيد طبعه، ما يدخل في هذا. يقول إن هذه الأفعال، إن أعلل من عندي، يقول إن هذه الأفعال وجودها وعدمها سواء، إيه؟ لأن هذه بس من باب المتابعة، أخذناها من باب المتابعة مثل إيش؟ مثل جلسة الاستراحة، جلسة استراحة يعني غير منظور، غير معتد بها في الصلاة، فننظر لحقيقة الصلاة أنه أدرك ركعتين فكأنه في حقيقته، يعني هي أقول لك ما في مناسبة. سمي الشيخ أنا قلت فيها لطيفة أنها يعني جميلة جدا، أنا أعجبني في تعليله، في تعليله أن هذه محمولة، الإقعاء هذا ذكر ابن عباس محمول على جلسة استراحة لسببين. السبب الأول أن جلسة استراحة من المهم أن تخالف غيرها من الجلسات، لكي نجمع نقول ليش ما ذكرها إلا مالك بن حويرث، لأن شكلها يختلف عن شكل غيرها، فهي هيئتها مختلفة. السبب الثاني أن هذه الهيئة الإقعاء مناسبة للقيام، ليست مناسبة للجلسة بين سجدتين لكي تسجد، مناسبة للواحد وهو متهيئ للقيام، ففيها لطيفة من حيث مناسبتها لهيئة القائم للركعة الثانية والرابعة، فتكون أي في جلسة فيجلس بإقعاء ثم يقوم. والحقيقة أن هذا أوجه، طبعا مشهور المذهب، ربما نشير هذا في الدرس القادم، أن جلسة الاستراحة على مشروعيتها سواء مطلقا أو عند الحاجة تكون هيئتها كهيئة الجلسة المعتادة مفترشا. لكن أنا عجبتني كلمة الزركشي حقيقة، أنا هذا الزركشي يعني كلام رائع جدا، ما تمل من كتابته، أسلوبه حلو ما شاء الله. سم عرضه. شوف يا شيخ عندهم ان اظن تكلمنا عنها هنا، انه يجوز جعل الحرير، في الثوب علما، اليس كذلك؟ تكلمنا عنه اظن هنا، او في الزاد، انه يجوز ان يكون علما. لما يكون علم؟ من باب الاستثناء لا يتجاوز اربعه اصابع، ما علتهم في ذلك؟ قالوا للحاجه، قديما ثيابهم وحده، فيحط هذا زي هذا البشت، شوف هذا، أنا شفت هذا البشت، ليش هذا سود بسرعة؟ لأني ألمسه دائم، الشخص إذا لمسه سود، فقديما كانت أرضيتهم وثيابهم مع اللمس الكثير تتقطع، ما عنده إلا ثوب في السنة، الكسوة التي تجب للزوجة على زوجها كسوتان في الشتاء والصيف فقط، ما يلبس الشخص إلا ثوبا واحدا، فأطرافه تتقطع مع كثرة اللمس، مع كثرة الغسل، فقالوا يجوز أن تكون أطرافه من حرير، لأن الحرير ما يتقطع مع الغسل، وإذا سلم الأصل سلم الباقي. ما تشوف احنا نكفت ثيابنا؟ ليش نكفت الثوب؟ لكي يكون اقوى فلا يتشقق. لو ان الثوب ما يكفت مثل حال اول عندهم الشيء القليل له قيمته فلا يكفتون الثياب. نحن الان الحمد لله من كثره النعم صرنا نكبر حتى الكفته. شوف شلون واضح عليه الخياط 5 أصابع او 6 من كثره النعم ولله الحمد. فليقول لك يعني قديما كان فاستثنى الشارع جعل اطرافه من حرير لكي لا يتقطع. قالوا لكن لا يباشره فلا يجعله قريبا من جسده، لا يباشره بجسده فلا يجعله هو البطانة واللي تحت، مثل ما قالوا في الإناء لا يباشر الضبة التي تكون من فضة بالشرب، نفس المعنى هو يعني باب القياس. لا حرير، حرير حرير من حرير يا شيخ، ما تجعل هذه حرير. اختار شيخ سامي يجوز تجعل هذه حرير، اللي عنده حساسية يجعل حرير. يعني يجوز أن تضعها حرير ولكن تكون من الخارج ما تكون من الداخل، لا تكون تباشر الجلد. إيه عشان تقطع. والرواية الثانية وهو الصحيح حتى من الداخل، لأن المقصود اللي من فيه حساسية وأذى. شوف سؤال خارج أيضا، الركن الأسود والركن اليماني في الكعبة، الركنان الآخران هل لهم أسماء الشامي والعراقي؟ الركنان الآخران هل لهم أسماء الشامي والعراقي؟ لا، تسمى الركنان الشامية، الركنان الشامية لأنها أصلا ليست ركن أركان، هي جزء من الكعبة. إيه؟ بعضهم يرى أنها تستلم كل أركان، مثل معاوية رضي الله عنه كان يرى استلام الأربعة فيرى أن كل ركن، لكن غيره من الصحابة لم يثبتوا الاستلام، ما استلمها إلا معاوية رضي الله عنه. فتسمى الركنان الشامية، وهذا الركنان اليمانية، هذه يمانية جنوبية وهذه شامية، ودائما الميزاب جهة الشمال. إذا جلست في الحرم وينك فيه؟ من جهة الشمالية، ناظر وين الميزاب، إذن هذه الجهة الشمالية جهة الحطيم، هي الميزاب، الميزاب شمالي. السلام عليكم.